قال: فسمعت أبي رحمه الله يقول: كل هذه الأحاديث ليست من أحاديث فرات القزاز، لم يروي فرات عن هؤلاء المشيخة، إنما هذا أحاديث أبي إسحاق الهمداني عن هؤلاء المشيخة، ولا أعلم فرات القزاز روى عن أحد منهم شيئا ولا أدركهم. وقد سمع فرات القزاز من أبي الطفيل ومن سعيد بن جبير ومن أبي حازم سلمان الأشجعي ومن قيس، فهذه الأحاديث عنهم صحيحة. ومن حديث فرات القزاز قلت: فما قولك في الحسن بن فرات؟ قال: منكر الحديث. قال: سمعنا من محمد بن عزيز الأيلي الجزء السادس من مشايخ عقيل، فنظر أبي في كتابي فأخذ القلم فعلم على 24 حديثا، 15 حديثا منها متصلة بعضها ببعض، وتسعة أحاديث في آخر الجزء متصلة. فسمعته يقول: ليست هذه الأحاديث من حديث عقيل عن هؤلاء المشيخة، إنما ذلك من حديث محمد بن إسحاق عن هؤلاء المشيخة. ونظر إلى أحاديث عن عقيل عن الزهري، وعقيل عن يحيى بن أبي كثير، وعقيل عن عمرو بن شعيب ومكحول، وعقيل عن أسامة بن زيد الليثي، وقال: هذه الأحاديث كلها من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، الأوزاعي عن نافع، الأوزاعي عن أسامة بن زيد، والأوزاعي عن مكحول، وأن عقيلا لم يسمع من هؤلاء المشيخة هذه الأحاديث. قال: وحضرت أحمد بن سنان وقد حدثنا عن يزيد بن هارون عن حمادة بن سلمة عن أبي جمرة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس فقيل له: يرحمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم ويصلح بالكم. فقال أبي لأحمد بن سنان: إنما هو عن أبي حمزة عن أبي بردة. فأبى أن يقبل. ثم صار أبي إلى محمد بن عبادة فسأله أن يخرج له حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، فأخرج كتابه فإذا هو حماد بن سلمة عن أبي حمزة كما قال أبي، فكتبنا عن ابن عبادة هذا الحديث. ثم أخبر أبي ابني أحمد بن سنان بأنه وجد في كتاب ابن عبادة عن يزيد عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة كما قال أبي، فتحير وقال: ننظر في الأصل. فلما كان الغد حملوا إلى أبي أصل أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة معجما على الحاء والزاي كما قال أبي، وقال: وقع الغلط في التحويل، فحدثنا أحمد بن سنان من الرأس عن يزيد عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه كما قال أبي، واعتذروا من ذلك. ولحضرت أبي رحمه الله حضره عبد الرحمن بن خراش البغدادي، فجرى بينهما ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: هو نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة، أبيض من اللبن وأحلى من العسل الحديث. فقال أبي: رواه أبو أويس عن الزهري عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس رضي الله عنه فقال: عبد الرحمن بن خراش ليس فيه الزهري، إنما يرويه أبو أويس عن ابن أخي الزهري عن أبيه عن أنس. فقال أبي: روى أبو أويس عن كليهما هذا الحديث، روي عن الزهري عن عبد الله بن مسلم عن أنس، وعن ابن أخي الزهري عن أبيه عن أنس. حدثنا به أحمد بن صالح عن إسماعيل بن أبي أويس عن الزهري عن أخيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه عن ابن أخي الزهري عن أنس رضي الله عنه، ثم قال لي: يا عبد الرحمن، أخرج حديث أحمد بن صالح ما سمعناه بأنطاكية. فأخرجته الكتاب فأملى على الناس الحديثين جميعا عن أحمد بن صالح عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه كما حكاه، وقال: ما نظرت في هذا منذ يوم سمعت من أحمد بن صالح. فحمل الناس على عبد الرحمن بن خراش فجعلوا يوبخونه، فاستغفر الله عز وجل من ساعته. قال أبو محمد: ثم قضي لي الخروج إلى الحج فسمعت هذين الحديثين بهمذان، حدثنا بهما حموية ابن أبرك قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي قال ابن شهاب إن أخاه عبد الله أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر فذكر الحديث. حدثنا حموية قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا أبي عن ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. باب ما ذكر من علم أبي رحمه الله وفقهه ومعرفته بناقلة الآثار. قال سمعت محمد بن العباس مولى بني هاشم أو غيره قال حضرت محمد بن حميد وجاءه رجل يستفتيه في مسألة فقال صر إلى أبي حاتم محمد بن إدريس فسأله عنه. قال أبو محمد وكان في ذلك الوقت مشايخ متوافرون مثل إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران الجمال وأبي حسين بن يحيى بن سليمان وأبي زرعة وغيرهم. قال سمعت أبي رحمه الله يقول قلت باب أبي الوليد الطيالسي من أغرب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به، فله علي درهم يتصدق به. قد حضر على باب أبي الوليد خلق من الخلق أبو زرعة فمن دونه، إنما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع به، فيقولونه عند فلان فأذهب فأسمع، وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علي حديثا. قال: سمعت أبي يقول: تعجبت من غفلة أبي نعيم الفضل بن دكين، حيث جعل يزيد بن خصيفة في الكوفيين وهو مدني، وأدخل عمرو بن يحيى المازني في الكوفيين وهو مدني، وجعل عثمان البتي في الكوفيين وهو بصري. سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر الحديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر الحديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ، فقال لي: أبا حاتم، قال: لمن يفهم هذا ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. قال أبو محمد: قلت لأبي: محمد بن مسلم. قال: يحفظ أشياء من محدثين يؤديها، ليس معرفته للحديث غريزة. قال: سمعت أبي وجرى عنده معرفة الحديث، فقال أبو عبد الله الذي يحدث عنه محمد بن جابر، والذي يحدث عن سعيد بن جبير وعن مصعب بن سعد وعن زاذان، هو مسلم الجهني ومسلم البطين أيضا، يكنى أبا عبد الله، غير أنه لا يحتمل أن يكون مسلم الملائي يحدث عن مصعب بن سعد وعن زاذان. ثم قال: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، وما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا. قلت: محمد بن مسلم. قال: يفهم طرفا منه. قال: سمعت أبي يقول: وقيل له إن عبد الجبار بن العلاء ابن العلاء روى عن مروان الفزاري عن ابن أبي ذئب، فقال أبي: قد نظرت في حديث مروان بالشام الكثير، فما رأيت عن ابن أبي ذئب أصلا. فقال له أبو يحيى الزعفراني: أنكر علي أبو زرعة كما أنكرت، فحملت إليه كتابي وأريته، فجعل يتعجب. قال أبو محمد: اتفق في الإنكار على عبد الجبار بن العلاء روايته عن مروان عن ابن أبي ذئب من غير تواطؤ لمعرفتهما بهذا الشأن. ما ذكر من حفظ أبي رحمة الله عليه. قال: سمعت أبي يقول: كان محمد بن يزيد الأصفاطي يحفظ التفسير وولع به، وكان يلقي علي وعلى أبي زرعة التفسير، فإذا ذكرته بشيء لا يحفظه كان يقول: يا بني أفدني. قال: سمعت أبي يقول: كان محمد بن يزيد الأصفاطي يحفظ التفسير، فقال لنا يوما: ما تحفظون في قول الله عز وجل؟ فنقبوا في البلاد، فبقي أصحاب الحديث ينظر بعضهم إلى بعض، فقلت أنا: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فنقبوا في البلاد. قال: ضربوا في البلاد فاستحسن. قال: سمعت موسى بن إسحاق يقول لي: ما رأيت أحفظ من أبيك رحمه الله، وقد رأى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا بكر بن أبي شيبة وابن نمير وغيرهم، فقلت له: رأيت أبا زرعة؟ فقال: لا. قال: سمعت أبي يقول: غضب أبو الوليد يوما فقال: لا يسألني اليوم أحد إلا من حفظه. فدنا إليه رجل فقال: كيف حديث كذا؟ فجعل يللج، فقال: قم، فأقامه. ثم دنا آخر فقال: كيف حديث كذا؟ فجعل أيضا يللج، فقال: قم. فلما كان الثالث أو الرابع دنوت أنا، فقلت: كيف حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أنفق على زوجته وهو يحتسب فهو صدقة. فقال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، فقال له شعبة: قال: أنبأنا عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد، فقال الأنصاري عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له: حديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح؟ فقال: حدثنا عكيمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني به. فلم أزل أذكر له حديثا بعد حديث حتى بلغ 10 أحاديث، فقال: هات. فذكرت له حديثا آخر فقال: حسبك. وظن أني تحفظت 10 أحاديث، فلما زدت على عشرة قال: حسبك. ثم دنا أبو زرعة فجعل يسأله حتى بلغ 10، فلما زاد على 10 أحاديث قال: حسبك. قال: سمعت أبي يقول: قدم محمد بن يحيى النيسابوري الري، فألقيت عليه 13 حديثا من حديث الزهري، فلم يعلم منها إلا 3 أحاديث، وسائر ذلك لم يكن عنده ولم يعرفها. قال: سمعت أبي يقول: قال لي هشام بن عمار: أي شيء تحفظه عن الأذواء؟ قلت له: ذو الأصابع وذو الجوشن وذو الجوشن وذو الزوائد وذو اليدين وذو اللحية وذو اللحية الكلبي. وأعددت له ستة فضحك وقال: حفظنا نحن ثلاثة وزدتنا أنت ثلاثة.